بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ولو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معا أو جهل أسبقهما لن يتوارثا، ومال كل لباقي ورثته. مثال على ذلك، هذا ما شرحناه في الدرس السابق ونعيد المثال. ذهب أب وأحد أولاده في تجارة عبر البحر، ثم غرقت السفينة ولا ندري أيهم مات قبل الآخر، فمات الاثنان. عند ذلك نقول إن الأب يرثه بقية الأولاد، والولد الذي معه لا يرث. من هنا أبناء هذا الولد لا يرثون شيئا من جدهم، لأن هذا الولد كان ميتا في حال حياة أبيه، هكذا نقدر. فلا الأب يرث من الابن الذي غرق معه، ولا الابن يرث من والده الذي غرق معه. نأتي إلى نصيب الأب فنقسمه على بقية أولاده، ونأتي إلى نصيب الابن، ماذا كان يملك من مال، فنوزعه على زوجته وأولاده وورثته حتى وإخوته، كل شيء لوحده. فنعتبر في حق كل واحد من الآخر أن الآخر ميت. لذلك لو صار عندنا زلزال، لو صار عندنا هدم، لو صار عندنا غرق، لو صار عندنا سفر بغربة، كان الناس يذهبون إلى الحج، الذاهب مفقود والعائد مولود، يعني كل هذه الأمور، ولم نعلم أيهما مات قبل الآخر. أما لو كانوا في قافلة وعاد بعض الناس أحياء من هذه القافلة، ثم قالوا مات زيد أولا ثم مات ابنه، ماذا نقول؟ إذن هذا الابن يرث من أبيه كما يرث بقية الإخوة، وبعد ذلك عند موته فإنه تضاف حصته إلى ماله ويرثها أولاده. العكس الآن، مات الابن قبل أبيه، فالأب يرث من هذا الابن نصيبه، وبعد ذلك يضاف إلى نصيب الجد، يعني نصيب الأب، وبعد ذلك ماذا نفعل؟ نقسم هذه التركة بين أولاد الميت دون الابن الأول، وهكذا. لذلك قالوا إذا مات اثنان ولم يعلم أسبقهما يقينا، عند ذلك لا نورث واحدا من واحد، لكن كل واحد ماله لمن؟ لورثته فقط. الآن عندنا أحوال، ومن أسر ذهبوا إلى المعركة، ثم عاد الناس من المعركة، فالناس في المعركة على عدة أقسام: إما شهيد، وقد ثبت هذا بالرؤية أو بالدفن، دفننا هذا الشهيد في أرض المعركة، واحد. وإما أسير، معلوم أنه موجود عند الأعداء. وإما جريح، فهو موجود في المشفى مثلا. بعد أن فعلنا هذا، لا أسير ولا جريح ولا صحيح سليم عادة، ماذا بقي عندنا؟ يسجل الآن بكلمة مفقود. هذا المفقود لا بد أن ننتظر شيئا. أحيانا قالوا أسير، يا ترى بالفعل الآن يعرف الأسير، سابقا كان لا يعرف. ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله، الآن نحن نشك في حياته، ترك ماله حتى تقوم بينة بموته. كيف تقوم البينة بموته؟ مثلا الآن قال الأعداء إن فلانا الأسير لدينا مات، وهذه جثته. في اليوم الخبر ماذا الذين هم على قيد الحياة هم الذين يرثونه، وكان قبل هذا اليوم يرث هو كل واحد مات قبله إذا كان وارثا، أو فقد انقطع الخبر. كثير من الناس كانوا يذهبون إلى عمل في بلاد شتى بعد ذلك انقطعت أخبارهم، ولا يقول الإنسان مثلا هنالك حضارة الآن في اتصالات. يعني بعض الناس في الحوادث الآن كانوا يأتون من بلد إلى بلد عبر العراق في هذه الحوادث الأخيرة، إلى الآن منقطعة الأخبار، أين هم؟ حكم بعد ذلك بموتهم، وذلك لبلوغهم سنا معين. ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته. البينة بموته هي أحد أمرين اثنين، إما أن يأتي خبر حقيقي بأن فلان من الناس قد رآه، يعني ودفنه، قد رآه يموت وبعد ذلك قام مثلا بدفنه، هذه بينة شهادة. وإما أن تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها. طيب ما هذه المدة؟ أقوال الأطباء دائما يجعلون حاجزا بينهم وبين الموت، فقد يقول الطبيب الحياة 60 70 80 90 100 110 120، طبيب مفتوح عنده. عند القاضي ماذا يأخذ من هذا العمر الطبيعي كله؟ يأخذ القاضي عمر أقرانه، يعني من هم الذين كانوا في سنه. فإذا كان الذين في سنه الآن 1 2 لم يبقى أحد منهم، عند ذلك يحكم بموته. فإذا حكم بموته في الوقت الذي يحكم بموته، كل من كان في هذه اللحظة على قيد الحياة يورثهم القاضي، وما كان سابقا من مات قبل ذلك لا يورثه. يعني الموت الذي يقرره القاضي في اللحظة المعينة يعتبر كأنه الآن مات، وبعد ذلك نقوم بتوزيع التركة. أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، فيجتهد القاضي ويحكم بموته. متى؟ في يوم اجتهاد القاضي. نعم. ثم يعطى هذا الرجل، يعطى ماله من يرثه وقت الحكم، يعني في وقت الحكم في زوجة تعطى، في ولد يعطى، قبل وقت الحكم لا يعطى. ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأسوأ. الآن مثال على هذا، هذا المفقود نتصور أنه موجود وأنه مفقود. نعطي مسألة بسيطة، عندنا زوجة وأختين لأب وأخ شقيق، لكن هذا الأخ الشقيق سنكتب بين قوسين مفقود هذا الشقيق. سنقوم بحل المسألة بطريقين. الطريق الأول هو أن ماذا نكتب هنا في الأسفل موجود، بافتراض أنه موجود، ثم نحل المسألة. عند ذلك الزوجة هنا لها الربع، والأخ الشقيق عصبي ولا شيء للأخوات لأب. هذه المسألة من 4-1 للزوج و3 للمفقود. الآن العكس، لو كان عندنا الآن نكتب جنب معها، نكتب في الأسفل الآن مفقود، ثم نحل هذه المسألة. مفقود يأخذ، تأخذ الزوجة ربع، ما الذي يأخذ ربع ماشي، ويأخذ الأخت لأب 2/3، وطبعا المفقود لا شيء له. الزوجة مسألة الآن لأنه 2/3 والباقي سيرد عليهم ردان، سيعتبر 4 كذا، 4 خطيئة معنا 1، طبعا الباقي بصير 3 مع الرد. هذا يعني زاد شيء لمن يراد، يرد إخوة، أما الزوجة والزوج لا يرد عليهما. إذا زاد شيء مثل واحد مات مثلا سنأخذ هذا، مات وخلف بنتا تأخذ النصف، طيب النصف الثاني يرد عليه. في هذه الحالة وجدنا أن الزوجة في كلا الأمرين ترث الربع، صحيح؟ فولو كان مفقودا فإننا نأخذ ربع الماء من اللحظة التي مثلا حكمنا على زوجها أنه ما تأخذ هذه الربع، ما لها علاقة. لكن ماذا توقع؟ توقع في هذه المسألة ثلاثة أرباع التركة. نقول تأتي الأخت أعطوني حصتي، لعل أن الأخ الآن هذا موجود. نعم، فلذلك باعتبار الموجود والمفقود نوقف ثلاثة أرباع التركة حتى يقول القاضي إنه متوفى. فإذا قال القاضي إنه متوفى نعود إلى الأختين فنعطيهم، إذا جاء في هذه الفترة نعطيه الباقي. يعني لا يوجد في طريقة الإرث خذ وبعدين من حاسبة، لا، إن طلعت قطعا نعطيك ما عاد نرجع فيه. لذلك نوقف هذا الماء، واضح؟ أوقفنا هذا الماء، وهذا موجود اليوم. كم من إنسان اليوم يعني لا يدرى هل هو في سجن، هل هو في أسر، هل هو في غربة انقطعت أخباره. سمعنا عن أناس، يعني أنا مرة اجتمعت بشخص فقال إن ابني عندما غادر في مطار المزة قديما في دمشق يعني علمت أنني لا أراه، وقد حضرت وفاة ذلك الرجل بعد 20 سنة من هذا الكلام وهو لا يعلم عن ولده شيء. ثم بعد ذلك ظهر هذا الولد بعد وفاة أبيه بسنين أيضا. فهذا الأمر يعني موجود، قد يكون على قيد الحياة ومع ذلك لا يراسل، نسي أهله لسبب ما من الأسباب، صارت هنالك علاقة. ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه. الآن هنا ماذا أخذنا؟ أخذنا وارث، قد يكون مورث، تبقى التركة حتى يقول القاضي مات فلان. فإذا مات فلان ننظر يوم الموت، يوم قرر القاضي. هذا مثلا هذا الأخ المفقود قال لنفترض من له من الأولاد، من له من الزوجات، ننظر في هذه المسألة، حكم القاضي بموته نوزع التركة بشكل طبيعي. أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته، ثم يعطى ماله من يرثه وقت الحكم. ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته، هذا وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأسوأ. عندما قلنا للأخت قالت أعطني ميراثي من أخي، ماذا قلنا لها؟ لعل لك هذا الأخ المفقود على قيده. ما هو الأسوأ من الأمرين في حق كل واحد؟ الأسوأ من الأمرين أنها لا ترث. نعم، مسألة أخرى، مات رجل وخلف زوجة، ومع هذه الزوجة الحامل أخ شقيق. الآن سنضيف إلى هذه المسألة، نقول حامل، صحيح؟ سنضيف إلى هذه المسألة الآن في الأسفل كلمة حامل. ماذا يحتمل في هذا؟ سنحتمل الاحتمال الأول، حطنا خط تحت الحامل. الاحتمال الأول في هذه التركة نقول إن الحمل ميت، الحمل ميت، وهذا ما يريده الأخ الشقيق. عند ذلك الزوجة ماذا سترث؟ سترث الربع، الزوجة الربع، الزوجة نعم، والأخ الشقيق عصب. وفي هذه الحالة المسألة من 4 و1 و3. الآن الحمل أنثى، الأنثى لو كانت حامل ماذا لها؟ النصف. نعم، الحمل أنثى ما حقه عند الحمل نصب، والأخ عصب، والزوجة الثمن، مسألة 8 نص 4، والأخ 3. الآن الحمل زكاة وفي احتمالين، حتى أكثر إذا حبيتوا الآن التوأم إناث، فقلنا توأم إناث أنثيين. الآن الزوجة تمن، مسألة صارت من 24. هلا الحمل ذكر، إذا كان ذكر أنثى أو ذكرين ثلاث كيفما كان الآن نفس الشيء. الزوجة الثمن والأخ محجوب والذكر عصبي، صارت مسألة من 8 1 و7. حتى لو كانوا ذكر حطنا تحت ذكر تحت، أو ذكر وأنثى حط سهمك تحت أو ذكر وأنثى أو ذكر كمان تحت أو ذكر كيفما كان يعني، أو أكثر من ذلك ما بهمنا يعني كيفما كانوا كيفما كانوا الآن إلهم الباقي يعني عصبي. شايفين المسألة صرنا نحل. ننظر الآن ما هي أسوأ حالة للزوجة؟ الثمن، نعطيها الثمن لا نعطيها الربع، مستعجلة لتأخذ ما نعطيها الثمن فقط. كيفما دارت المسألة ستأخذ الثمن فما فوق، نعطيها الثمن. مثلا نعامل الأسوأ، نكتب هني كذا كتاب الأسوأ، فقل له الثمن للزوجة ولا شيء للشقيق. هذا الأسوأ مو هاي في طلع واحدة ما له شيء. إذا نوقف الحمل ما أعطينا من التركة إلا ثمن الزوجة، إن ما طلع في ولد أعطيناها الثمن الثاني صار ربع ووزعنا الثمن. صارت المسألة هذه المسألة مستعجلين، ما بدنا نستنوا الحمل حتى يأتي، رأسا يوم الموت العزاء على رأس الميت كما يقولون، بدهم التركة. من نعطي؟ فقط الزوجة. أخ لا يستطيع أن يأخذ فرزا واحدا. لماذا؟ لذلك المسألة أول ما يأتي، فإذا قالت الزوجة إني حامل قطع الظهر الكل بالنسبة للتركة. يحتمل أن يأتي الولد ذكرا فلا شيء لكل هؤلاء. نعم. ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأسوأ، ولو خلف حملا يرث أو قد يرث عمل بالأحوط في حقه وحق غيره. قال فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت ورثه. يعني عندنا الولد الغالب ماذا يعيش في رحم أمه؟ أقل الدرجات 6 أشهر، الوسط 9 أشهر، أغلب الأمور 4 سنين. الآن تبين أنها حامل متى؟ يوم الوفاة. ثم ولدت لأقل من 6 أشهر، معنى ذلك الولد لما له، أو كانت حامل وولدت بحيث من بداية الحمل يعني لأقل من 4 سنين، يعني بشرط من بداية الحمل إلى الوضع، عند ذلك ينسب الولد. قد يقول قائل اليوم مثلا الأطباء يقولون لا يزيد عن 9 أشهر، ليس صحيح هذا الكلام، والوقائع والمشاهدات أن الزيادة ما دامت عقلا تزيد بيوم ويومين وثلاثة وشهر، وهنالك وقائع يعني قريبة جدا ربما زادت أكثر من شهر على 9 أشهر، وما نزل الولد إلا بطرق التحريض مثلا التي استمرت فترات طويلة. هذا الكلام لا يستطيع طبيب اليوم أن يترك الولد على مسؤوليته. نحن نريد، لا نريد أن نثبت حالة علمية، نريد أن لا نتهم امرأة عندما مات زوجها كان في بطنها ولد وبعد ذلك تأخر، هذا حكم شرعي، ولو كان الاحتمال فيه في العمر مرة واحدة فإننا نثبته. عندما مات كانت حاملة وبعد ذلك، اليوم من الممكن أن نقول بواسطة التحريض من الممكن أن ينزل في 9 أشهر أو قبل ذلك، أو بطريق مثلا يعني قيصرية وما شاكل ذلك. أما سابقا وأنا سألت بعض الأطباء فقال لا نستطيع أن نبقيه على مسؤوليتنا. هذا السائل في داخلها وأيضا شعره أظفاره كذا، من الممكن أن يزيد ويؤذي هذه المرأة، هذا الاحتمال موجود. لكن أن ننفي حكما نحتاج هذا النفي إلى دليل. طبعا الكلام أنا لا أقوله من عندي، من بعض أطباء اختصاص في التوليد يتكلمون بذلك، يعني نهاية النقاش معهم كان على أنه لا نستطيع أن نقيم هذه التجربة اليوم على مسؤوليتنا، نعتبر ذلك خطرا على حياة الأم. إذا كان يسأل أخونا سؤال، هل لبقية الورثة أن يتحققوا من حملها إذا كانت الوسائل الطبية كما يقول العلماء من علماء الطب يقينية، هل هي حامل أم لا؟ عند ذلك يعمل بها. أما إذا كانت ظنية فإننا ننتظر حتى نرى الأمر المشاهد. نعم. قال: عمل بالأحوط في حقه وحق غيره، فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت ورث، وإلا فلا. يعني إذا لم يكن موجودا عند الموت، قال حملت به بعد الموت بيوم بيومين بشهر، هذا لا يرث، لأن هذا الولد إنما يكون من زنا، لا يكون، ما كان موجودا، من أين جاء؟ حتى تسأل بعض النساء، وجه إلينا سؤال من خارج يعني البلاد، قال يوجد بلاد تحتفظ بنطاق الآباء، من الأب يعني، فمثلا من الأزواج يعني، فأرادت الزوجة بعد موت زوجها أن تتلقح من ذلك، نقول هذا حرام ولا يجوز، لأن الصلة ما بين الرجل وما بين المرأة تنقطع بالنسبة للحمل وما شكل ذلك أي شيء بالموت، انقطعت فلا يجوز لها. فإن ثبت أنها حامل من بعد الموت، هذا الحمل بين عليها أنها زانية ويقام عليها الحد. من أين جاء هذا الولد؟ لا يرد عليها بأنها أدخل أو استلحقت مثلا منيا معينا، لا ندري من أين هو، ولا يهمنا كل هذه التحاليل التي تثبت هل هو منه والله كما يقولون الآن حموض أمينية إلى غير ذلك، هذه لا تهمنا. عند الموت كانت حامل، الحمل تابع بهذا، ما كانت حامل هذا الحمل علامة من علامات الزنا إن لم يكن لها زوج. طبعا إلا اللهم يعني حمل ليس شرعيا، قد يكون فيه شبهة، ابرأوا الحدود بالشبهات، وإلا فلا. بيانه إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه وقف المال، كيف يكون الوارث الحمل فقط؟ هل تستطيعون أن تعطينا مثلا فقط الحمل؟ رجل تزوج بامرأة نصرانية، لاختلاف الدين لا يوجد بينه وبين زوجته توارث، فالحمل فقط هو الذي يرث لأنه يتبع والده، صحيح؟ الحامل يتبع مين؟ الأب في هذه الحالة. فإذا كانت زوجته نصرانية أو كانت يهودية وبعد ذلك مات وهي حامل، فالمال كله لمن؟ لهذا الحمل. أو كان من قد يحجبه وقف المال، كما وجدنا أن من يحجب مثلا هذا طبعا الحمل قد يحجب إما حجب نقصان أو حجب حرمة، لو كان هذا ذكرا حجب الباقي للإخوة يحجبهم حجب حرمة، أما للآب فهو أنقصه من العصبة إلى ماذا؟ إلى السدس، وإن كانت أنثى أنقصه إلى السدس زائد عصبة، وإن كانت أنثيين بعد ذلك من السدس إلى العصر، وإن كانوا ذكورا وإناثا إلى السدس فقط. إذن هنالك عملية وقف يعني لكل مسألة على حدة. وإن كان من لا يحجبه وله مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عون، كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما سدسان عائلان، وإن لم يكن له مقدر كزوجة حامل قال وأبوين. هذه المسألة كيف يمكن أن تكون الزوجة الحامل مع أبوين؟ مثلا لو كان الآن نكتب مسألة هنا زوجة وأيضا أب وأم، يحتمل في هذه المسألة أن يكون الحامل الآن حطنا حامل أن يكون الحمل. سنحل المسألة كما حللناها ثلاثة أحوال. سنبدأ مثلا بالذكر. إن كان ذكرا الزوجة الثمن سدس في هذه الحالة إن كان ذكرا فإنه يرث الباقي عصب. أصل المسألة من 24 ثلاثة أربعة صاروا 11. عند ذلك ماذا بقي عندنا؟ الآن نتصور أنه أنثى ثمن سدس نصف، لكن الأب الآن يزاد عليه عصره من 24 ثلاثة أربعة زاد واحد نعطيني من أربعة زائد واحد. الآن نتصور أنثيين، هنا المشكلة. الثمن ثلاثة والسدس أربعة 16. عادت المسألة إلى 27. يأتي الأب الآن فماذا يقول؟ أعطني حصتي. ماذا أعطيه؟ هل أعطيه الآن السدس أم أقل من السدس؟ أقل من السدس. لماذا؟ لأنه في أحد المسائل ماذا عادت؟ عادت إلى 27، صار بدي أخذ 4 من 27 وليس 4 من 24، فيأخذ ما يسمى السدس عائل، يعني ناقص قليلا. إذا كنت مستعجل أيها الأب لا أعطيك السدس كاملا، بل أعطيك 4 من 27، وكذلك الأم لا تأخذ إلا 4 من 27، باعتبار أن الولدين الحمل توأمان وبعد ذلك من الأنثيين. والزوجة أيضا ستأخذ الثلث عائلا، لا نعطيها السدس. هذا معنى أعطي عائلا إن أمكن عول كزوجة حاملة وأبوين لها ثمن ولهما سدسان عائلات، يعني كل هذا الثمن والسدس كل ذلك عائل. بعد ذلك قال وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا، يعني نحن لا نريد الآن أن نزيد. نعم، إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل الآن ومات، متى ما بهمنا، مات وهي حامل، ما دامت حامل وكانت الطلقة أولى أو ثانية فهذه عند الشافعية وعند غيرهم تعتبر هذه الزوجة زوجة ما زالت. لماذا؟ لأنها إذا قال لها زوجها راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي عادت زوجة. فالزوجة في وقت عدتها ووقت عدتها إلى وقت وفاتها عند ذلك ترث. لكن السؤال الآن لو كانت بائن كأن خادعها أو لاعنها أو كذا، عند ذلك البائن عندنا لا ترث، وعند غيرنا أحيانا يسمى إذا كان هذا الرجل يريد أن يطلق زوجته من أجل أن يتخلص طلاقا بائنا من إرثها حتى لا ترث منه، عند الشافعية لا ترث منه لأننا عندنا واقع، الواقع أنها بائن، لأنه من الممكن أن يتزوج بدلا عنها لو كانت رابعة، بيتزوج واحدة أم لا؟ بيتزوج. فإذا مات هل نستطيع أن نورث خمسة من النساء؟ فهذا رأي الشافعي. رأي غيره نعم يقول إن هذا الطلاق الفار إذا كان رجل مثلا في مرض الموت مثلا وطلق زوجته طلاقا بائنا حتى لا ترث ويبقى الترك لمن؟ للأولاد، وهذا ظلم. يعني في هذه الحائلة سيدنا عثمان من عهد الصحابة فعلها بعض الناس، فماذا فعل فيه سيدنا عثمان؟ أرث زوجته وسمى ذلك بطلاق الفار. الفار من أي شيء؟ من الإرث. ومع ذلك وهذه المسألة أخذ بها يعني بعض الفقهاء كالمالكية فيورثون حتى ولو كانت مطلقة، لأنه فعل ذلك من أجل فقط أن لا ترث منه وكان هو في حالة قريبة من الموت وطلقها. يعني هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. الجواب عندنا عند الشافعية وارثة لأنها في حكم الزوجة، وعند الغير هذا سؤاله إن كانت طلقها وهي حامل فعدتها، وكانت رجعية عند ذلك فعدتها حتى تضع حملها. فإذا كان الموت في هذه الحالة فإنها وارثة، سواء كانت مطلقة أو كان يعني على قيد الزوج. الحمد